ويرى بعض العلماء أنه يستشفى به من الأمراض الظاهرة استنادا إلى حديث صحيح في ذلك. قال القرطبي: روى الأئمة واللفظة للدارقطني عن أبي سعيد الخدري قال: بعثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في سرية 30 راكبا، قال: فنزلنا على قوم من العرب فسألناهم أن يضيفونا فأبوا، قال: فلدغ سيد الحي فأتونا فقالوا: فيكم أحد يرقي من العقرب؟ إن الملك يموت. قال: قلت أنا نعم، ولكن لا أفعل حتى تعطونا. فقالوا: إنا نعطيكم 30 شاة. قال: فقرأت عليه الحمد لله رب العالمين 7 مرات فبرئ. فبعثوا إلينا بالنزل وبعث إلينا بالشاء، إلى آخر الحديث. وإلى جانب كون القرآن شفاء فهو رحمة للمؤمنين، ففيه بواعث الإيمان والحكمة، وفيه الرغبة في كل فضيلة ومكرمة، فتأم بالعمل به الرحمة التي تشمل تفريج الكروب وتكثير الذنوب ومضاعفة الأجور. أما الظالمون فلا يزيدهم إلا خسارا وضلالا وبعدا عن الرحمة والشفاء. وفي ذلك يقول الله سبحانه في سورة فصلت الآية 44: قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى. إن المسلم الذي يقرأ القرآن والحديث النبوي بقلب مستنير متسلحا بتقوى الله سيجد الكثير من الكنوز الكونية والطبية مصداقا لقول الله تعالى: واتقوا الله ويعلمكم الله، سورة البقرة. ويقول تعالى: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم، سورة فصلت. إن أعلى الناس إيمان هم أولئك الذين يتمثلون بقول خليل الرحمن: وإذا مرضت فهو يشفين. خامسا: وإذا مرضت فهو يشفين، سورة الشعراء. يتساءل الكثيرون ما المراد بالمرض وما المراد بالشفاء، ويجيب خاتمة المحققين وعمدة المدققين العلامة الألوسي في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني عن هذا التساؤل، فيقول: إن حمل المرض والشفاء على ما هو الظاهر منهما هو الذي ذهب إليه المفسرون. وعن جعفر الصادق رضي الله عنه أن المعنى: وإذا مرضت بالذنوب فهو يشفيني بالتوبة، فهو يشفيني بالتوبة. ثم يعقب الألوسي قائلا: ولعله لا يصح، وإن صح فهو من باب الإشارة للعبارة. ثم يلقي نظرات على هذه الآية فيقول: وإذا مرضت فهو يشفين عطف على هو يطعمني ويسقين، لأن الصحة والمرض من متفرعات الأكل والشرب. وقال: قالت الحكماء: لو قيل لأكثر الموتى ما سبب آجالكم لقالوا: التخمة. ثم يتساءل: لماذا نسب المرض الذي هو نقمة إلى نفسه؟ فقال: وإذا مرضت، بينما نسب الشفاء الذي هو نعمة إلى الله سبحانه وتعالى. ويجيب عن هذا التساؤل بأن ذلك لمراعاة حسن الأدب مع الله، كما قال الخضر: فأردت أن أعيبها، بينما يقول: فأراد ربك أن يبلغ أشدهما. ثم يعرض تساؤلا آخر فيقول: أليست الإماتة أشد من المرض؟ إذن فلما نسبها إلى الله عز وجل؟ فقال: والذي يميتني ثم يحيين. ويجيب عن هذا التساؤل فيقول: إن هناك فرقا بينهما، وذلك لأن الموت قد علم واشتهر أنه قضاء محتوم من الله عز وجل على سائر البشر، وهو حكم عام لا يخص جماعة دون أخرى. ولا كذلك المرض، فكم من معافى منه إلى أن يبغته الموت، فالتأسي بعموم الموت يسقط أثر كونه نقمة، فيسوغ الأدب نسبته إلى الله تعالى. وأما المرض فلما كان يخص به بعض البشر دون بعض كان نقمة محققة، فاقتضى العلو في الأدب أن ينسبه الإنسان إلى نفسه باعتبار العيب الذي لا يخلو منه. وقال الزمخشري: وإذا مرضت دون أن مرضني، لأن كثيرا من أسباب المرض يحدث بتفريط من الإنسان في مطاعمه ومشاربه وغير ذلك. ويجيب عن تساؤل آخر: لماذا أخبر بطريق البت والقطع عن الإطعام والسقي والموت والإحياء؟ فقال: هو يطعمني ويسقين، يميتني ثم يحيين. بينما ذكر المرض مقرونا بالشرط فقال: وإذا مرضت فهو يشفين. ويجيب عن هذا التساؤل فيقول: وأما المرض فلما كان قد يقع وقد لا أورده مقرونا بالشرط. فقال: وإذا مرضت. ويؤيد ذلك أن ما ذكر مع غير المرض أخبر عن وقوعه بتاء وجزما، لأنه أمر لا بد منه. هو يطعمني ويسقين، الذي يميتني ثم يحيين، فهو يشفين. سادسا: هدى وشفاء. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء، سورة فصلت. يا له من أمر كريم صادر من ربنا الرحمن الرحيم، إلى من هو بالمؤمنين رؤوف رحيم، ليقول لكل الدنيا: هو للذين آمنوا هدى وشفاء. وكيف لا، وهو كلام الله الهادي والشافي، فكيف لا يهدي القلوب إلى الحق ويشفي الصدور من الضيق؟ أليست صدور المؤمنين بالله رب العالمين؟ أما الذين لا يؤمنون ففي آذانهم وقر وهو عليهم عمى، نفعنا الله بهداه ومنحنا نوره وشفاه. فاتحة الكتاب. لأمر ما نرددها بين يدي الإله بحيث لا تخلو منها صلاة، ونبحث عن السر. ويجيب ابن عباس في حديث رواه مسلم في بيان فضل فاتحة الكتاب عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: بينما جبريل قائد عند النبي صلى الله عليه وسلم سمع نقيضا من فوقه، فرفع رأسه فقال: هذا باب من السماء فتح اليوم، لم يفتح قط إلا اليوم. فنزل منه ملك فقال: هذا ملك نزل إلى الأرض، لم ينزل قط إلا اليوم. فسلم وقال: أبشر بنورين أوتيتهما لم يؤتهما نبي قبلك. فاتحة الكتاب وخواتيم سورة البقرة لم تقرأ بحرف منهما إلا أعطيته، أي أعطيت ثوابه وأعطاك الله ما اشتمل عليه من الدعاء. فضل المعوذتين. روى مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألم تر آيات أنزلت الليلة لم ير مثلهن قط؟ قل أعوذ برب الفلق، وقل أعوذ برب الناس. وتنضم إليهما سورة الإخلاص، تلك السورة التي تعدل ثلث القرآن. إن من يستعيذ بهن لا شك يكون في أمن وأمان من أذى الشيطان. عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. صحيح مسلم. فإلى من يرغبون أن يكفيهم الله شر الوسواس الخناس وشر ما خلق الله من مخلوقات في البر والبحر والجو، نقول لهم: فسيكفيكهم الله، فهيا اقرأوا، والله سميع عليم. خواتيم سورة البقرة. روى مسلم عن أبي مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ هاتين الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، فتعال نقرأهما معا. قال تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا، غفرانك ربنا وإليك المصير. لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الرقى بالمعوذات وغيرها. أولئك لهم الأمن، أمر كريم. وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين، وأعوذ بك رب أن يحضرون. تذكرة دواء لمن ينشدون الأمن مما يروع نفوسهم. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اطلبوا الخير دهركم كله، وتعرضوا لنفحات ربكم، فإن لله نفحات من رحمته يصيب بها من يشاء من عباده. واسألوه أن يستر عوراتكم ويؤمن روعاتكم. رواه الحافظ ابن عساكر مرفوعا عن أبي هريرة. النفحات جمع نفحة، وهي المنحة الإلهية والعظمة الربانية التي تملأ القلوب طمأنينة والنفوس سكينة والبال هدوءا. الروعات جمع روعة، وهي ما يعتري الآمن من خوف ورعب وفزع. التعويذ: ما زلنا نرقي أنفسنا، ومن يصاب من أهلنا بالمعوذات وغيرها من أسماء الله تعالى. وإذا كان الإنسان جسدا وروحا، فإن للجسد علاجه وللروح ما يشفيها. والرقى بالمعوذات وغيرها من أسماء الله لون من الطب الإسلامي. ففي البخاري من حديث عائشة رضي الله عنها أنه صلى الله عليه وسلم كان ينفث على نفسه في المرض الذي مات فيه بالمعوذات، وهي الفلق والناس والإخلاص. ومن الطب الروحاني كل ما ورد من التعويذ في القرآن، كقوله تعالى في سورة فصلت: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. وقوله في سورة المؤمنين: وقل رب أعوذ بك من همزات الشياطين. وقوله في سورة المؤمنين: وأعوذ بك رب أن يحضرون. وقوله في سورة الفلق: قل أعوذ برب الفلق. وقوله في سورة الناس: قل أعوذ برب الناس. وقوله في سورة البقرة: أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. وقوله في سورة غافر: إني عذت بربي وربكم من كل متكبر لا يؤمن بيوم الحساب. وقوله في سورة الدخان: وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. وقوله في سورة مريم: قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا. وقوله في سورة آل عمران: وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم. فتعال معي لنعيش في رحاب المعوذتين. المعوذتان. روي في سبب نزول المعوذتين وجوه. أحدها أن جبريل عليه السلام أتاه وقال: إن عفريتا من الجن يكيدك، فإذا أويت إلى فراشك قل أعوذ برب الفلق. السورتين. وثانيها أن الله تعالى أنزلهما عليه ليكونا رقية من العين. فعن سعيد بن المسيب أن قريشا قالوا: نتجوع فنعين محمدا، ففعلوه، ثم أتوه وقالوا: ما أشد عضدك وأقوى ظهرك وأنظر وجهك، فأنزل الله المعوذتين. وثالثهما وهو قول جمهور المفسرين أن لبيد بن أعصم اليهودي سحر النبي صلى الله عليه وسلم في 11 عقدة، وفي وتر دسه في بئر يقال لها ذروان، فمرض رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتد عليه ذلك 3 ليال، فنزلت المعوذتان لذلك، وأخبره جبريل بموضع السحر، فأرسل عليا رضي الله عنه وطلحة وجاء به، وقال جبريل للنبي صلى الله عليه وسلم: حل عقدة واقرأ آية، ففعل، وكان كلما قرأ آية انحلت عقدة، فكان يجد بعض الخفة والراحة. ولقد تصدى شيخ الإسلام محمد الرازي فخر الدين لهذه القضية في تفسيره الكبير بالقول الفصل بعد أن عرض إنكار المعتزلة وما قاله الأصحاب في الرد عليهم، ولا مناص من عرض وجهات النظر ليتسنى للقارئ المسلم معرفة وجه الصواب. إنكار المعتزلة وأدلتهم: قالوا: كيف يمكن القول بصحة ذلك والله تعالى يقول لنبيه: والله يعصمك من الناس، وقال: ولا يفلح الساحر حيث أتى، ولأن تجويزه يفضي إلى القدح في النبوة، ولأنه لو صح ذلك لكان من الواجب أن يصلوا إلى الضرر لجميع الأنبياء والصالحين، ولقدروا على تحصيل الملك العظيم لأنفسهم، وكل ذلك باطل، ولأن الكفار كانوا يعيرونه بأنه مسحور، فلو وقعت هذه الواقعة لكان الكفار صادقين في تلك الدعوة، ولحصل فيه عليه السلام ذلك العيب، ومعلوم أن ذلك غير جائز. الرد عليهم: قال الأصحاب: هذه القصة قد صحت عند جمهور أهل النقل، وإن الكفار كانوا يريدون بكونه مسحورا أنه مجنون أزيل عقله بواسطة السحر، فلذلك ترك دينهم، فأما أن يكون مسحورا بألم يجده في بدنه فذلك مما لا ينكره أحد. ويقول الإمام فخر الدين الرازي: وبالجملة فالله تعالى ما كان يسلط عليه لا شيطانا ولا إنسيا ولا جنيا يؤذيه في دينه وشرعه ونبوته، فأما الإضرار ببدنه فلا يبعد من أسرار الاستعاذة برب الفلق. يقول الإمام فخر الدين الرازي: كأن الحق قال لمحمد صلى الله عليه وسلم: قلبك لي فلا تدخل فيه حب غيري، ولسانك لي فلا تذكر به أحدا غيري، وبدنك لي فلا تشغله بخدمة غيري، وإذا أردت شيئا فلا تطلبه إلا مني، فإذا أردت العلم فقل: رب زدني علما، وإذا أردت الدنيا فاسأل الله من فضله، وإذا خفت ضررا فقل: أعوذ برب الفلق. هل يجوز الاستعانة بالرقى والعوذ أم لا؟ عرض الإمام فخر الدين الرازي لهذه القضية عند تفسير المعوذتين، وساق أدلة من يقولون بالجواز وأدلة المانعين، ثم تصدى للرد عليهم فقال: من يقول بالجواز ساق أدلة 8، أحدها ما روي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم اشتكى فرقاه جبريل عليه السلام فقال: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك والله يشفيك. وثانيها قال ابن عباس: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعلمنا من الأوجاع كلها والحمى هذا الدعاء: بسم الله الكريم، أعوذ بالله العظيم من شر كل عرق نعار، ومن شر حر النار. وثالثها قال عليه الصلاة والسلام: من دخل على مريض لم يحضره أجله فقال: أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يشفيك 7 مرات شفى. ورابعها عن علي رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دخل على مريض قال: اللهم مذهب الباس أذهب الباس، رب الناس اشفي أنت الشافي شفاء لا يغادر سقما. لا شفاء إلا شفاؤك. وخامسها عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين يقول: أعيذكما بكلمات الله التامة من شر كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. ويقول: هكذا كان أبي إبراهيم يعوذ ابنيه إسماعيل وإسحاق. وسادسها قال عثمان بن أبي العاص الثقفي: قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبي وجع قد كان يبطلني، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعل يدك اليمنى عليه وقل: بسم الله أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد سبع مرات، ففعلت ذلك فشفاني الله. وسابعها روي أنه عليه الصلاة والسلام كان إذا سافر فنزل منزلا يقول: يا أرض ربي وربك الله، أعوذ بالله من شرك وشر ما فيك وشر ما يخرج منك وشر ما يدب عليك من أسد وأسود وحية وأقرب، ومن شر ساكن البلد ووالد وما ولد الأسود الحية العظيمة. وثامنها قالت عائشة: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشتكى شيئا من جسده قرأ: قل هو الله أحد والمعوذتين في كفه اليمنى، ومسح بها المكان الذي يشتكي. المانعون من الرقى ودليلهم: ومن الناس من منع الرقى لما روي عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرقى، وقال عليه الصلاة والسلام: إن لله عبادا لا يكتوون ولا يسترقون وعلى ربهم يتوكلون. وقال عليه الصلاة والسلام: لم يتوكل على الله من اكتوى واسترقى. وأجيب عنه بأنه يحتمل النهي عن الرقى المجهولة التي لا تعرف حقائقها، فأما ما كان له أصل موثوق فلا نهي عنه. والخلاصة أن العلماء أجمعوا على جواز الرقى عند اجتماع ثلاثة شروط: أولا أن تكون بكلام الله تعالى أو بأسمائه وصفاته، ثانيا وباللسان العربي أو بما يعرف معناه من غيره، ثالثا وأن يعتقد أن الرقية لا تؤثر بذاتها بل بتقدير الله تعالى. مما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتعوذ: روى مسلم في صحيحه عن زيد بن أرقم قال: لا أقول لكم إلا ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والبخل والهرم وعذاب القبر. اللهم آت نفسي تقواها وزكها، أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفع، ومن قلب لا يخشع، ومن نفس لا تشبع، ومن دعوة لا يستجاب لها. معنى نفس لا تشبع: استعاذة من الحرص والطمع والشره، وتعلق النفس بالآمال البعيدة، كما يقول الإمام النووي في تعليقه على هذا الحديث. ومعنى زكها: طهرها. ولفظة خير ليست للتفضيل، بل معناها: لا مزكي لها إلا أنت، كما قال: أنت وليها. التعوذ من العجز والكسل. عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من العجز والكسل والجبن والهرم والبخل، وأعوذ بك من عذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات. صحيح مسلم. التعوذ من زوال النعم. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان من دعاء رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم إني أعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك. قراءة المعوذات عند المريض. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم

ومن ذلك قراءة الآيتين من آخر سورة البقرة في أول الليل، وهما قوله تعالى: آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ آية الكرسي في ليلة لم يزل عليه من الله حافظ، ولا يقربه شيطان حتى يصبح. وصح عنه صلى الله عليه وسلم: من قرأ الآيتين من آخر سورة البقرة في ليلة كفتاه، والمعنى والله أعلم كفتاه من كل سوء. ومن ذلك الإكثار من التعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق في الليل والنهار وعند نزول أي منزل، في البناء أو في الصحراء أو الجو أو البحر، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من نزل منزلا فقال أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرتحل من منزله ذلك. ومن ذلك أن يقول المسلم في أول النهار وأول الليل ثلاث مرات: بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم، لصحة الترغيب في ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن ذلك سبب في السلام من كل سوء سبب في السلامة من كل سوء. وهذه الأذكار والتعوذات من أعظم الأسباب في اتقاء شر السحر وغيره من الشرور لمن حافظ عليها بصدق وإيمان وثقة بالله واعتماد عليه وانشراح صدر لما دلت عليه، وهي أيضا من أعظم الأسلحة لإزالة السحر بعد وقوعه، مع الإكثار من الضراعة إلى الله تعالى وسؤاله أن يكشف الضرر ويزيل البأس. الأدعية الثابتة في العلاج من مرض السحر: من الأدعية الثابتة عنه صلى الله عليه وسلم في علاج الأمراض من السحر وغيره، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يرقي بها أصحابه: اللهم رب الناس أذهب البأس، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاءك، شفاء لا يغادر سقما. ومن ذلك الرقية التي رقى بها جبريل النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله أرقيك من كل شيء يؤذيك، ومن شر كل نفس أو عين حاسد، الله يشفيك، بسم الله أرقيك، ثلاث مرات. علاج نافع لمن حبس عن أهله: الرباط. ومن علاج السحر بعد وقوعه، وهو علاج نافع للرجل الذي حبس ومنع عن جماع أهله أي المربوط، أن يأخذ سبع ورقات من السدر الأخضر النبق فيدقها بحجر أو نحوه، ويجعلها في إناء ويصب عليها من الماء ما يكفيه للغسل، ويقرأ فيها ما يأتي آية الكرسي: قل يا أيها الكافرون، قل هو الله أحد، قل أعوذ برب الفلق، آيات السحر التي في سورة الأعراف، وهي قوله تعالى: وأوحينا إلى موسى أن ألق عصاك فإذا هي تلقف ما يأفكون، فوقع الحق وبطل ما كانوا يعملون، فغلبوا هنالك وانقلبوا صاغرين. والآيات التي في سورة يونس، وهي قوله تعالى: وقال فرعون ائتوني بكل ساحر عليم، فلما جاء السحرة قال لهم موسى ألقوا ما أنتم ملقون، فلما ألقوا قال موسى ما جئتم به السحر إن الله سيبطله إن الله لا يصلح عمل المفسدين ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون. والآيات التي في سورة طه: قوله تعالى قالوا يا موسى إما أن تلقي وإما أن نكون أول من ألقى قال بل ألقوا فإذا حبالهم وعصيهم يخيل إليه من سحرهم أنها تسعى فأوجس في نفسه خيفة موسى قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألق ما في يمينك تلقف ما صنعوا إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح الساحر حيث أتى. وبعد قراءة ما ذكر على الماء يشرب بعض الشيء ويغتسل بالباقي وبذا يزول الداء إن شاء الله، وإن دعت الضرورة لاستعماله مرتين أو أكثر فلا بأس حتى يزول الداء. ومن علاج السحر أيضا وهو من أنفع علاجه بذل الجهد في معرفة موضع السحر في أرض أو جبل أو غير ذلك، فإذا عرف واستخرج وأتلف بطل السحر والله هو الشافي، وما يضرون به من أحد إلا بإذن الله. لكي لا نقع في منكر. جاء في حديث الثلاثاء للإمام حسن البنا ما يأتي: التمائم والرقى والودع والرمل والعرافة والكهانة والدعاء معرفة الغيب وكل ما كان من هذا الباب منكر يجب محاربته إلا ما كان آية من قرآن أو رقية مأثورة. حديث الثلاثاء حسن البنا. مسك الختام: تعال إلى مؤسسة العلوم الطبية الإسلامية بأمريكا والتجارب المعملية للقوة الشفائية للآيات القرآنية. أحدث التجارب العلمية في أمريكا تؤكد تأثير الألفاظ القرآنية في علاج التوتر العصبي. في أبريل عام 86 و900 وألف نشرت مجلة منار الإسلام التي تصدرها وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف بدولة الإمارات العربية المتحدة مقالا تحت هذا العنوان للأستاذ أبو إسلام أحمد عبد الله. ونظرا إلى أنه يستند إلى تجارب معملية تدعم ما قررناه في كتابنا وتؤيده، حرصنا على أن نضعه بين يدي القارئ ليكون على بينة من هذه القضية التي نحن بصددها، ألا وهي التداوي بالقرآن. فلكم يسعد أي مسلم أن يجد إجابة شافية عن تساؤلاته: كيف يحقق القرآن تأثيره في الشفاء؟ وهل هذا التأثير عضوي أم روحي أم خليط من الاثنين معا؟ التجارب التي أجريت: 97% من التجارب تثبت وجود أثر مهدئ للقرآن على الجهاز العصبي. مئتان وعشرة تجارب على 5 متطوعين أصحاء متوسط عمرهم 22 سنة. 85 تجربة تليت فيها على المتطوعين قراءات قرآنية عربية مجودة، و85 تجربة تليت فيها على المتطوعين قراءات عربية غير قرآنية مجودة، و40 تجربة لم يستمع فيها المتطوعون فيها لأي قراءة. تمهيد: طبقا لتعاليم الإسلام فإن الله قد جعل لكل داء دواء، وهذا يعني أنه يجب على المسلمين الاستفادة من كل وسائل العلاج المتاحة، فإذا ما استعصى علاج مرض ما وجب السعي نحو البحث عن دواء له. ومن هنا تتسع الرؤية البحثية والعلمية للطب الإسلامي، فلا ينحصر في فرع واحد من فروع الوقاية والشفاء عن طريق التمرينات الروحية أو البدنية أو التكيف الغذائي مع الوصايا الإيمانية في الكتاب والسنة. لأن الطب الإسلامي يضم فوق كل وسائل الطب الحديث مقومات أخرى تجعله متميزا طبقا للمعايير الإلزامية التي يرتكز عليها، من حيث هو يربط العلم في أسمى صوره بالدين إيمانا وعقيدة وخلقا. اهتمام خاص ومتزايد بالقوة الشفائية للقرآن الكريم. وفي واحدة من المؤسسات العلمية الطبية الإسلامية التي تنتشر في العالم كله وتزداد باضطراد نمو الصحوة الإسلامية المعاصرة، تهتم مؤسسة العلوم الطبية الإسلامية بمدينة بنما سيتي بولاية فلوريدا الأمريكية اهتماما خاصا ومتزايدا بالقوة الشفائية للقرآن الكريم، والتي وردت الإشارة إليها في القرآن نفسه في أكثر من موضع. قال تعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين، سورة يونس. وقال في سورة الإسراء: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارا. وقال في سورة فصلت: أعجمي وعربي قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء. السؤال الذي يسعد كل مسلم أن يتحقق من إجابته. وحول هذه الآية الكريمة وغيرها دارت التفسيرات والتأويلات والآراء والاجتهادات لتترجم أمام الطبيب المسلم سؤالا يسعد أي مسلم أن يتحقق من إجابته ويرى بالعين ما لم يره السابقون من إعجاز إلهي في هذا الكتاب الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. أثر القرآن الكريم. وكيف يحقق القرآن تأثيره في الشفاء؟ وهل هذا التأثير عضوي أو روحي أم خليط من الاثنين معا؟ يقول الدكتور الباحث أحمد القاضي رئيس المركز الإعلامي بمؤسسة العلوم الطبية الإسلامية بمدينة بنما سيتي: هدف المرحلة الأولى من البحث كان هدف المرحلة الأولى من البحث في هذا المجال هو إثبات ما إذا كان للقرآن أي أثر على وظائف أعضاء الجسد البشري، وقياس هذا الأثر إن وجد، الأجهزة التي تم استخدامها والتجارب التي أجريت. وقد استخدمت أجهزة إلكترونية مزودة بالكمبيوتر لمراقبة وقياس أي تغيرات فسيولوجية عند عدد من المتطوعين الأصحاء في أثناء استماعهم لتلاوات قرآنية. وقد تم تسجيل وقياس أثر القرآن عند عدد من المسلمين المتحدثين بالعربية وغير العربية، وكذلك عند عدد من غير المسلمين. وبالنسبة لغير المتحدثين بالعربية مسلمين كانوا أو غير مسلمين، فقد تليت عليهم مقاطع من القرآن الكريم باللغة العربية، ثم تليت عليهم ترجمة هذه المقاطع بالإنجليزية. نتيجة تلك التجارب. وفي هذه المجموعات أثبتت التجارب المبدئية التي أجريت في العام الماضي 1965 ميلادي وجود أثر مهدئ للقرآن في 97% من التجارب في شكل تغيرات فسيولوجية تدل على تخفيف درجة توتر الجهاز العصبي التلقائي. ما سر ظهور هذا التأثير للقرآن الكريم وبما نفسره؟ ويمكن أن يعزى ظهور هذا التأثير للقرآن الكريم إلى عاملين. العامل الأول هو صوت الألفاظ القرآنية باللغة العربية بغض النظر عما إذا كان المستمع قد فهمها أو لم يفهمها، وبغض النظر عن إيمان المستمع. ولا أدل على ذلك مما تتناقله أجهزة الإعلام من دخول أعداد كبيرة في الإسلام بمجرد سماعهم للقرآن، ولا يكاد يمر يوم دون أن يحدث ذلك. وكم أسلم الكثيرون لمجرد سماعهم القرآن الكريم من الشيخ محمد رفعت. العامل الثاني هو فهم المقاطع القرآنية التي تليت حتى ولو كانت مقتصرة مقتصرة على التفسير بالإنجليزية بدون الاستماع إلى الألفاظ القرآنية باللغة العربية. اعتراضات جديدة. ومن هذه النتائج المبدئية تضمنت المرحلة الثانية في سلسلة البحوث القرآنية لهذه المؤسسة الإسلامية عددا من الدراسات المقارنة لمعرفة ما إذا كان أثر المهدئ للتوتر وما يصحبه من تغيرات فسيولوجية عائدا فعلا من التلاوة القرآنية وليس لعوامل غير قرآنية مثل صوت أو نبرة القراءة بالعربية، أو لمعرفة السامع بأن ما يقرأ عليه هو جزء من آيات القرآن من آيات الله القرآنية. هدف المرحلة الثانية، بعبارة أخرى فإن هدف هذه المرحلة الثانية هو تحقيق افتراض أن كلمات القرآن في حد ذاتها لها تأثيرها الخاص حتى لو كانت غير مفهومة لدى السامع. الأجهزة التي استخدمت لتحقيق هذا الافتراض ولتحقيق هذا الافتراض العلمي من عدمه أمكن استخدام جهاز خاص مزود بالكمبيوتر يقوم بقياس ردود الفعل الدالة على التوتر بوسيلتين، إحداها الفحص النفسي المباشر عن طريق الكمبيوتر، والأخرى بمراقبة وقياس التغيرات الفسيولوجية في الجسد عن طريق ما يأتي. أولا، برنامج للكمبيوتر يشمل الفحص النفساني ومراقبة وقياس التغيرات وطباعة تقرير النتائج. ثانيا، أجهزة مراقبة إلكترونية مكونة من 4 قنوات، قناتين لقياس التيارات الكهربائية في العضلات معبرة عن ردود الفعل العصبية، قناة لقياس قابلية التوصيل الكهربائي للجلد، قناة لقياس كمية الدورة الدموية في الجلد وعدد ضربات القلب ودرجة حرارة الجلد. فمع زيادة وتخفيض درجة حرارة الجلد تسرع ضربات القلب، ومع الهدوء ونقصان التوتر تتسع الشرايين وتزداد كمية الدم الجاري في الجلد، ويتبع ذلك ارتفاع في درجة حرارة الجلد ونقصان في ضربات القلب. تجارب الاستماع وتجارب الصمت. أجرت المؤسسة الطبية الإسلامية 210 على 5 متطوعين أصحاء، 3 ذكور وأنثيين، متوسط عمرهم 22 سنة، وكل المتطوعين كانوا من غير المسلمين ومن غير الناطقين بالعربية في هذه المرة. تليت على المتطوعين قراءات قرآنية باللغة العربية المجودة خلال 85 تجربة، وتليت عليهم قراءات عربية غير قرآنية خلال 85 تجربة أخرى، وقد روعي في القراءات الأخيرة أن تكون باللغة العربية المجودة بحيث تكون مطابقة للقراءات القرآنية من حيث الصورة واللفظ والوقع على الأذن. ولم يستمع المتطوعون لأي قراءة خلال 40 تجربة أخرى سميت بتجارب الصمت. كان المتطوعون فيها جالسين جلسة مريحة وأعينهم مغمضة، وهي نفس الحالة التي كانوا عليها في أثناء 170 تجربة السابقة التي استمعوا فيها للقراءات. نتائج هذه التجارب بالنسبة للجلسات الصامتة. ومنذ التجارب الأولى في هذه المرحلة الثانية ظهر بوضوح أن الجلسات الصامتة لم يكن لها أي تأثير مهدئ للتوتر، فاقتصرت التجارب المتأخرة على جلسات الاستماع بنوعيها مع مراعاة تغيير ترتيب القراءات القرآنية بالنسبة للقراءات غير القرآنية بصفة مستمرة. فمرة تكون القراءة القرآنية سابقة للأخرى ثم تكون تالية لها في الجلسة التالية أو العكس دون علم أفراد التجارب. النتائج العلمية للتجارب المتأخرة على جلسات الاستماع بنوعيها، وقد استطاعت المراقبة الدقيقة لأجهزة الكمبيوتر أن تأتي بنتائج واضحة يمكن الاعتماد عليها كمؤشرات لمتغيرات ثابتة تبدأ من عندها أي تجارب مستقبلية، حيث أثبتت القياسات المسجلة نتائج إيجابية بنسبة 65% في تجارب القراءات القرآنية، وهذا يدل على أن الجهد الكهربائي للعضلات كان أكثر انخفاضا تأكيدا على أثر مهدئ للتوتر، بينما ظهر هذا الأثر في 35% فقط من تجارب القراءات غير القرآنية. تكرار هذه النتائج الإيجابية للألفاظ القرآنية. وقد أمكن تكرار هذه النتائج الإيجابية للألفاظ القرآنية على الرغم من إعادة تغيير ترتيبها بالنسبة للقراءات الأخرى، مما أكد الثقة بهذه النتائج مرة ثالثة، مما يفتح مجالا جديدا وواسعا لعدد كبير من الافتراضات والاحتمالات المستقبلية. التوتر ونقص المناعة. واستنادا إلى القواعد الطبية الثابتة التي تقرر أن التوتر يؤدي إلى نقص المناعة ضد أي مرض، فإنه من المنطق على حد قول الدكتور أحمد القاضي افتراض أن التأثير القرآني المهدئ للتوتر يمكن أن يؤدي إلى تنشيط وظائف المناعة في الجسم، والتي بدورها ستحسن من قابلية الجسم لمقاومة الأمراض المعدية والسرطانية وغيرها. البحوث المستقبلية ومؤسسة العلوم الطبية الإسلامية. وتؤكد البحوث التي أجريت في عدد غير قليل من المؤتمرات الطبية العالمية في الفترة الأخيرة أن مؤسسة العلوم الطبية الإسلامية قد أعدت برنامجا مستقبليا للبحوث القرآنية لتحقيق عدد من الأهداف التي تتلخص فيما يلي: إجراء عدد أكبر من التجارب على عدد أكبر من المتطوعين لتأكيد النتائج الحالية، مقارنة تأثير الألفاظ القرآنية بتأثير معانيها سواء باللغة العربية أو المترجمة، مقارنة تأثير آيات بعينها من القرآن الكريم، مقارنة تأثير القرآن الكريم بالوسائل العلاجية الأخرى المستعملة حاليا لتهدئة التوتر العصبي، اختبار أثر القرآن الكريم العلاجي الطويل المدى على وظائف المناعة في الجسم، اختبار أثر القرآن العلاجي في حالات مرضية معينة وتمحيص هذا الأثر علميا. هذا البرنامج يفرض أهميته وسمو غايته. وطبيعي أن هذا البرنامج للبحوث القرآنية طويل وليس بسهل، وسوف يستغرق سنوات لإتمامه، ولكنه برغم ذلك يفرض أهميته وسمو غايته، لأنه يستمد قوته وزاده من كتاب الله الكريم الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه، تنزيل من حكيم حميد. موقف الفكر البشري من الرقى والتعاويذ. جذور وتاريخ. لعل تاريخ الرقى والتعاويذ قديم جدا، لأنها ظهرت قبل الطب القديم بزمن بعيد، ثم عاصرته وزاملته وتداخلت معه في أحلاف ثنائية من صداقة وتعاون، أو فترات من غض النظر والهدنة والترقب وعدم التحرش، ثم واجهت علم الطب الحديث والأطباء والفلاسفة والفقهاء بمواقف وأزمات عصبية تخللها سجال ونزاع وعداء سافر، وإلى يومنا هذا عندما ظهرت بوادر وعلائم جديدة وأحاديث خافتة هامسة حول إمكانية صحة التعاويذ ومعقوليتها. في المدلول اللغوي نقول: عاذ به عوذا، أي التجأ إليه واعتصم به، وأعاذه بالله حصنه به وبأسمائه. والعوذة هي التميمة وجمعها عوذ وتمائم، وعوذه علق عليه العوذة. والرقية يرقى بها الإنسان من فزع أو جنون، فالرقى والتعاويذ والتمائم إذن حماية وحرز وتحصينات للإنسان ضد شيء مؤذن. ما موقف الفكر البشري من الرقى والتعاويذ، وخصوصا في حقل علوم النفس والاجتماع والفيزياء؟ لقد جرت ندوة حول هذا الموضوع في الإذاعة البريطانية عام 1979 شارك فيها أطباء نفسيون وروحانيون وباحثون اجتماعيون ومرضى مأخوذون، ونحن ننقل إليك ما يهمك أن تعرفه. أولا، إن الظواهر الازدواجية والانشطارية في مجال الطب النفسي وذكر الشياطين والجن في الأديان السماوية والأزمات النفسية الحادة والوسوسة الشديدة لا يمكن أن تقنع الإنسان أو تمنعه عن التفكير باحتمال وجود أرواح شريرة وطيبة. ثانيا، إن ممارسي الرقى والتعاويذ من الرصينين الخيرين يعتقدون فعلا بوجود الروح الشريرة ويفرقون بين ما هو روحي وما هو نفسي وماذا في جعبتنا لدحض هذا الادعاء وإثبات عدم وجوده. حتى العلم يعجز عن تفسير كل ظواهر الكون المعروفة والمدركة من كهرباء ومغناطيس وسرعة وحركة. أفلا ينطبق ذلك إذن على شخصية الإنسان؟ ثالثا، إن التعاويذ نقطة التقاء بين الطب وعلم النفس والدين وما وراء الطبيعة، فهي تؤكد أولا وجود الله، وثانيا وجود كيان غير مادي يدعى بالروح، وثالثا أن للأرواح حرية التنقل من مكان إلى آخر. رابعا، جاء ذكر الروح والإنس والجن والشياطين في القرآن الكريم، ولا يمكن أن نطبق المعايير الحسية والعلمية القاصرة المحدودة على قضايا المعرفة الإلهية الواسعة العظيمة. خامسا، أما موقف الطب النفسي وعلم النفس فواضح تجاه الشعوذة والخرافة والدجل. سادسا، إن الحقيقة أكبر من حصرها في إطار معرفتنا الحالية، والقوانين المتعارف عليها هي ليست كل القوانين. إن البعد المادي والقياس الحسي ليس البعد الوحيد، وإذا كانت الأمراض النفسية والعقلية مسميات وعناوين لأعراض وظواهر، فلماذا لا نعترف بأننا نجهل حقيقة ما يجري داخل العقل؟ والحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.